هاي الناس يلعب ده ومحبة. يلا سيدي محبة والحمد لله. هاي هاي يلا هاي لطيفة الصاتية هاديك لطيفة خلاف. هاي سعيد وسعيد هو الحلو عينين عندك لونة هو الحسن وعيد عن كينين عبدك ليونا زيزي فيصل وما نساوش بشارة أمونير ومراد. Yeah.